بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على باب القياس. قال الجويني: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فقال المحلي: وقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. طيب، باب القياس هو لب علم أصول الفقه، بل الإمام الشافعي رحمه الله اختصر علم أصول الفقه في القياس. يعني لو قيل لك ائتي بمرادف لعلم أصول الفقه، قال الإمام الشافعي: القياس. لماذا؟ لأنه فيه تجتمع جل المباحث، وهو الذي يميز بين الفقيه وبين غير الفقيه. هذا الباب الكلام فيه يكون في عدة مباحث: أولا في تعريف القياس، وفي أنواع القياس، بعد ذلك في شروط القياس. يمكن أن نقول هناك عدة مباحث، أو نقول ثلاثة: أولا تعريف القياس، ثانيا أنواعه، ثالثا شروطه. قال: وأما القياس، أي تعريف القياس، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما، أي تجمع الأصل والفرع في الحكم. فقال المحلي: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. هو عرف القياس بتعريف، وهو أحد التعريفات، وقد قال في البرهان: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. والمعنى قريب. والمشهور في تعريف القياس: حمل فرع إلى أصل بعلة تجمعهما في حكم واحد. هذا كذلك من التعاريف المشتهرة. وهذا الباب عقده الجويني بعد باب الأخبار وبعد باب الإجماع، لأنه يكون بعد هذه المباحث، وكأنه أراد أن يقول بعد أن انتهينا مما يتعلق بمباحث الأقوال ومباحث الألفاظ وبالإجماع وبالخبر بأنواعه، هذا أوان الشروع في القياس. طيب، القياس في اللغة فعال بمعنى مفعول، بمعنى مقيس. والقياس هو فعل المجتهد، نفس القياس هو فعل المجتهد، والقائس هو المجتهد نفسه، يسمى قائسا لأنه الذي يقوم بالقياس، نفس فعله يقال له قياس. وكذلك الأصل هو الذي يقاس عليه، والفرع هو المقيس. إذن عندنا أصل وهو المقيس عليه، عندنا فرع وهو المقيس، وعندنا علة تجمع بين الأصل وبين الفرع، وعندنا حكم شرعي. وهذا الحكم الشرعي يشمل الحكم بقسمين، يشمل الحكم بقسمين: الوضعي والتكليفي. إذن يمكن أن نقول: تعريف القياس رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة للحكم. رد الفرع، عندنا فرع للأصل الذي هو المقيس عليه في حكم صحيح شرعي. في حكم صحيح شرعي هذا نحترز به عن الحكم الفاسد، لأن القياس إذا أطلق يراد به القياس الصحيح. ولحكم شرعي، لأن القياس لا يكون إلا في الحكم الشرعي، ها هنا في علم الفقه لا بد أن يكون الحكم شرعيا، هذا نحترز به من القياس العقلي القياس المنطقي، هذا لا يأتينا هاهنا. وهذا في نفسه كذلك إن كان العقل سليما فإنه يكون صحيحا، إذا وضع على مقدمات سليمة فتكون النتيجة حينئذ سليمة. لعلة جامعة للحكم، أي لعلة تجمع بين الأصل وبين الفرع في حكم شرعي. طيب، قد يقول قائل: معنى ذلك أن القياس من الأدلة الشرعية. فنقول: نعم، هو دليل شرعي دل عليه الكتاب والسنة وحكي عليه الإجماع، ومن حكى الإجماع لم يعتد بخلاف الظاهرية. الظاهرية ينازعون في القياس مع أنهم يقولون به، بل ابن حزم كثيرا ما يقيس، بل له أقيسة فاسدة، وهو العجيب أنه يقيس في علم العقائد، وهذه من الأمور العجيبة. يعني أنا تأملت كثيرا في حاله رحمه الله، فخلصت إلى أنه أصوله تجده دائما ما يحيد عنها، وهو في علم العقائد يعني كثيرا ما يقيس ويضرب لله جل وعلا الأمثال، متأثر بالفلاسفة، فالله المستعان. يعني هو في الفقه يختلف عن العقيدة. الذين أنكروا القياس من الظاهرية، وإن أنكروه لفظا لكنهم يقولون به ويثبتونه، وكثيرا ما يذهبون إليه وإن لم يسموه قياس. يعني أنا عددت على ابن حزم في كتاب الصيام فقط، أنا قرأت المحلى في ما عدا الجزئين الأخيرين، فوجدت أن ابن حزم يقول بالقياس كثيرا في كتاب الصيام، في كتاب البيوع، في كتابه، في كثير من كتب الفقه. في كتاب الصيام وحده أعددت عليه ما يقرب من 10 مسائل. على كل، هذا الخلاف في واقع الأمر لا وجود له، جميع العلماء يقولون بالقياس، حتى من أنكره لفظا لكنه يضطر إليه، لأنه لا يجد بعض الأحكام لا يستطيع أن يثبتها إلا بالقياس. واضح؟ طيب، الدليل على أن القياس حكم شرعي من كتاب الله جل وعلا، نقول: كل آية وردت في كتاب الله جل وعلا يراد بها ضرب المثل والعبرة، فهذه يراد بها القياس. لماذا؟ لأنه إذا لم يرد بها القياس لكانت جامدة على من ورد فيه النص. واضح؟ يعني الله جل وعلا يضرب مثلا، فيقول سبحانه وتعالى مثلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ثم قال سبحانه: كذلك الخروج، يعني كذلك خروج الموت من قبورهم. هذا هو عين القياس. يعني إذا عرفت هذه الصورة فخروج الموتى يكون كذلك. فكما ينزل سبحانه وتعالى الماء من السماء فينبت به الزرع، فكذلك يحصل في الموتى. طيب، من السنة الآيات كثيرة، لو ظللنا نتكلم على الآيات التي يحتج بها على دلالة القياس فهي كثيرة جدا. الإمام الشافعي في الرسالة ذكر عددا لا بأس به. من السنة قال ابن عباس رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. هذا هو عين القياس. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم، ما العلة أن الصيام الذي على أمك هذا دين فيه عنقها، وإن كان هذا الدين في حق الآدمي فيجب أن يقضى، فكيف إذا كان في حق الله جل وعلا؟ إذا لم يكن هذا قياسا فلا قياس في الدنيا، هذا عين القياس. ولذلك اتفق الصحابة على حجية القياس ولا يعلم لهم مخالف. وإذا أطلق القياس نقول به القياس الذي بني على شروط سليمة، أما القياس الذي يقابل النص فهذا لا اعتبار به ولا عبرة به. والسلف ذموا أئمة الرأي لأنهم كانوا يتركون النص ويعملون القياس والعقل، هذا مذموم لا شك. والعقل كذلك يقتضي القياس لأن شرع الله جل وعلا محكم ولا يفرق فيه بين متماثلين. مثلا الله جل وعلا حرم الخمر والعلة من تحريمها الإسكار، فإذا وجد شراب مسكر كالنبيذ فنقول هو حرام وهو كالخمر لأنه يسكر، فلا يجوز أن نفرق بين متماثلين، واضح؟ لأن أحكام الله جل وعلا تكون محكمة وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رددنا الفر الذي هو النبيذ مثلا أو ما يسمى بالويسكي أو الشمبانيا أو هذه المخترعات الجديدة، إذا رددنا هذا الفر إلى الأصل الذي هو الخمر لعلة جامعة بينهما وهي الإسكار في الحكم الذي هو التحريم، كان هذا هو عين القياس. قال هو مثله، قال كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطاب. النص لم يأتي في الأرز، نقول هو كالبر في الربا بجامع الطاب، واضح؟ وسيأتينا إن شاء الله في كتابي في شرح متن أبي شجاع في التعليق على شرح ابن قاسم الكلام على ربا الفضل وربا النسيئة بالتفصيل. قال وهو ينقسم إلى 3 أقسام، شرع في الكلام على أقسام القياس. قال إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. القياس 3 أنواع، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. قال فقياس العلة هذا الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم لعلة الإيذاء. قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن أن يتخلف الحكم عنها، ولذلك تكون العلة في الفرع أولى من وجودها في الأصل المقيس عليه. ولذلك هذا النوع من القياس اتفق العلماء على إثباته حتى الظاهرية، لكن ابن حزم لا يسميه قياسا لكنه يثبته ويقول به. وثم خلاف هل هو داخل في النص أو لا، هل يسمى قياسا أم الدلالة على الحكم من نفس اللفظ، هذا فيه خلاف، والخلاف فيه لفظي لأن الذين يقولون بالقياس وهم الجمهور يقولون الدلالة فيه من اللفظ نفسه، لكن استنباطه يكون بالعقل، فالذي يظهر أنه لا تعارض بين القولين. ابن حزم مع إنكاره للقياس يحتج بهذا النوع ولا يسميه قياس. طيب مثل بالتأفيف، قال كقياس الضرب على التأفيف، ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلو قال رجل أو قال ولد أو بنت لأمها أو لأبيها أف أو ضار منه، ما يدل على التأفيف سواء كان بتعبير الوجه أو باللفظ أو بالفعل أو بأي شيء، أي شيء يفيد التأفيف فهو حرام. لماذا؟ لأن هذا فيه إيذاء للوالدين، العلة هي الإيذاء. طيب، هذه العلة توجد في الضرب، موجودة في الضرب، أولى منها في التأفيف أو لا؟ الجواب نعم لا شك. نقول حينئذ الضرب أشد حرمة، لأن يعني وجود علة الإيذاء في الضرب أولى من وجودها في قوله. ولذلك هذا النوع لا نحتاج فيه إلى أن نذكر العلة أصلا، يعني لا يلزم أن نلاحظ هل أن العلة هي الإيذاء، لأنه يفهم مباشرة من نفس النص. فلو أن رجلا قال النص جاء في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، وأنا لم أقل أف وإنما قلت زهقت منكم مثلا، هذا ليس أفا، نقول ألا هذا أشد حرمة. لماذا؟ لأن العلة التي هي إيذاء الوالدين موجودة في هذا اللفظ أكثر من وجودها في قوله. بل بعض الوالدين بمرور الوقت لا يغضب من قوله، صار لا يغضب، يعني صار في زماننا هذا قوله هذا شيء يسير. الأم إذا قالت لها البنت أف لا تغضب، صارت لا تغضب، هذا موجود والله. ولذلك هذا النوع من القياس لا ينازع فيه أحد من أهل العلم، الخلاف فقط هل يسمى قياسا أو لا. ابن حزم لا يسميه قياسا، لكن يقول وهو يدخل في نفس اللفظ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالنهر يدخل فيه جملة من الألفاظ فهو مطلق. وقد يقول قائل أنا أحتج على تحريم أي قول يؤذي الوالدين بقوله تعالى وقل لهما قولا كريما. فإذا قال رجل لأبيه أو لأمه كذا وكذا مما يغضبهما هذا لا يكون قولا كريما، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا لم يمتثل حينئذ فقد وقع في الإثم. واضح؟ على كل الشأن أنه لا يعترض على المثال، لأن هناك من الأدلة التي نقول فيها بقياس العلة ما لا يمكن أن تجد فيه عمومات، أو لا تجد له نصا له دلالة واضحة، فأنت مضطر إلى أن تقول به قولا واحدا. على كل هذا النوع أجمع عليه العلماء، أجمع العلماء عليه، الخلاف فقط في تسميته. قال وقياس الدلالة أو الدلالة أو الدلالة، الدلالة مثلثة الفاء، هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قياس الدلالة الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، قال كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، يعني مال فيه نمو. واضح؟ حينئذ نقول تجب الزكاة في مال الصبي، ما الدليل؟ نقول بالقياس على مال البالغ لأنه مال نام، فتكون العلة دالة على الحكم ولا تكون مقتضية له، فتكون العلة دالة على الحكم ولا تكون مقتضية له، أو لا تكون موجبة للحكم، بمعنى أنه يستدل بأحد النظيرين على الآخر، فتكون العلة في المقيس عليه نظير الحكم في المقيس لا أقوى منه، ولذلك هو أضعف من قياس العلة. يعني لو قلنا مال الصبي تجب فيه الزكاة بجامع قياسا على مال البالغ بجامع أنه مال نام، دلالة هذا القياس الذي هو قياس العلة قياس الذي هو قياس الدلالة أضعف من دلالة قياس العلة. واضح؟ طيب، والشأن أنه لا يعترض على المثال، لأن هذه المسألة دخلت في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فقوله سبحانه وتعالى أموالهم هذا عموم يشمل كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا. لكن لو أردنا أن نمثل مثالا صحيحا نقول إن الله جل وعلا حرم أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فنقول كذلك الشرب من مال اليتيم محرم لأن الأكل نظير للشرب. الآية وردت في الأكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، الشرب من مال اليتيم محرم أو لا؟ كذلك محرم. واضح؟ لماذا؟ لأن الشرب نظيره الأكل، فنستدل حينئذ بالنظير على نظيره، وهذا قياس الدلالة. لكن المثال الذي مثل به المؤلف هو فيه نص عام خذ من أموالهم صدقة، الأحناف لا يعتبرونه، لا يعتبرون دلالة هذا العام ويقولون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي، لكن فعل الصحابة والتابعين يؤيد فهم الجمهور. لو أردنا أن نخرج هذه المسألة على القياس على ما أثبته المؤلف نقول تجب الزكاة في مال الصبي كما أنها تجب في مال البالغ بجامع أن كل منهما مال نابل، هذا إذا أردنا أن نثبته بالقياس. طيب، قد يقول قائل ما الفرق بين قياس العلة وبين قياس الدلالة؟ نقول قياس العلة أوضح من قياس الدلالة. قياس الدلالة يكون الجمع فيه بين الفرع وبين الأصل بحمل النظير على النظير لا بعين العلة، لا بعين العلة، ولذلك الأول سمي قياس علة. أما هنا فإننا لا ننظر إلى العلة وإنما ننظر إلى حمل النظير على النظير. واضح؟ بمعنى أننا نذكر شيئا من لوازم العلة أو أثر من آثارها، فالعلة تكون دالة على الحكم، العلة تكون دالة على الحكم. لكن في قياس العلة العلة تكون موجبة للحكم. واضح؟ العلة تكون موجبة للحكم. قياس العلة العلة في قياس العلة تكون موجبة للحكم، ولا تكون العلة في الفرع أولى من وجودها في الأصل. في قياس العلة تكون العلة في الفرع أولى من وجودها في الأصل، كما بثلنا للضرب وتأثير العلة موجودة في الضرب أكثر من وجودها في التأثير. أما في قياس الدلالة العلة تدل على الحكم ولا تكون كما في قياس العلة موجبة للحكم. واضح؟ ولذلك الأول قيل ليس بقياس. على كل عرفنا أنه متفق عليه ولا ينازع فيه أحد من أهل العلم، الخلاف في تسميته. طيب، بعد ذلك أراد أن يتكلم على النوع الثالث وقياس الشبه، والفرع المردد وفي بعض النسخ المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، هذا يسمى بقياس الشبه. كما في العبد إذا تلف أو تلف ف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال. وهو بالمال أكبر شبها من الحر، بدليل أنه يباع، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. هذا النوع الثالث الذي يسمى بقياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم. فما الذي يجب حينئذ؟ أن نلحق الفرع بأكثرهما شبها، يعني عندنا أصلان وليس أصلا واحدا، وعندنا فرع. هذا الفرع يتردد بين أصلين، لماذا؟ لأن فيه شبها من كل منهما. واضح؟ طيب حينئذ نقول نلحقه بأكثرهما شبها. هو مثل بالعبد، مثل بالعبد، هل يشبه الحر؟ الجواب نعم. هل يشبه البهيمة؟ الجواب نعم. طيب أيهما بأيهما أقرب؟ فشبهه بالحر واضح، هو إنسان له عقل، ولقد كرمنا بني آدم، هذا يشمل الحر والعبد، منهم الموحدون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة ويصومون. نعم لا حج عليه ولا زكاة عليه، لأن الحج والزكاة يسقطان عن العبد، لأنه ليس له مال، ماله لسيده، لكنه كذلك يشبه البهيمة، فهو يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف، وإذا تلف شيء من أعضائه فإنه كذلك يضمن بما تضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. فحينئذ فيه شبه من البهيمة. طيب مسألة، إذا أتلف الرقيق فقتله غيره خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ هذه المسألة، إذا أتلف الرقيق فقتل خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ من قال هو أشبه بالبهيمة لزمت فيه القيمة؟ على تفصيل يأتينا في موضعه إن شاء الله. طيب من قال هو أشبه بالحر يلزمه أن يقول لزمت فيه الدية؟ واضح؟ وحينئذ قد تكون الدية أكثر من القيمة، أو تساوي القيمة، أو تقل. الذي عليه الصنيع أنه في باب المعاوضات يكون أكثر شبها بالبهيمة، واضح؟ ولذلك قد تكون القيمة أكثر من الدية، أو مثلها أو أقل. فإذا قلنا بل هو أشبه بالحر ففيه الدية فقط لا تزيد. طيب حينئذ هذا يسمى بقياس الشبه، لأن الفرع تردد بين أصلين مختلفين فيه شبه من كل منهما، فنلحقه بأكثرهما شبها، هذا يسمى بقياس الشبه. طيب بعد ذلك أراد أن يتكلم على شروط القياس. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. هذا شروع منه في شروط القياس، وسبق أن بينا هذه الشروط من تعريف القياس، لكنه أفردها بالبحث. فمتى تخلف شرط من هذه الشروط التي سيأتي ذكرها فيكون القياس حينئذ فاسدا ومذموما. وعليه يحمل كلام علماء السلف في ذم القياس، يعني الإمام أحمد ذم القياس كثيرا. واضح؟ هل معنى ذلك أنه ينكره؟ نقول لا، هو ذم القياس الذي يكون مقابلا للنص، وإلا فهو يقول به. وكثير من أقواله رحمه الله تخرجت على القياس. وكيف ينكره وهو الذي أثنى على الإمام الشافعي وهو سيد من أعمل القياس، هو الذي جمع بين المدرستين، بين مدرسة الرأي وبين مدرسة الحديث، فلم يكن جامدا على النص وتوقف عن التفقه فيه، ولم يكن يقيس في مقابلة النص، وإنما أعمل كلا في موضعه، فاجتمع عليه الناس من جميع الأقطار رحمه الله. والإمام أحمد هو من تلاميذ الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك صار إماما مطلقا، وصار بعد ذلك كما تعلمون إمام أهل السنة والجماعة، فرحم الله جميع علمائنا. طيب، ولذلك الإمام أحمد أحيانا تجد له في المسألة الواحدة 7 أقوال وستة، يأتي عنه رحمه الله 6 روايات. ابن تيمية في بعض المواضع ينقل الخلاف على 5 أقوال، وتجده يقول فيها كلها، وهي روايات عن أحمد، روايات عن أحمد، روايات عن أحمد، ثم في بعضها يقول الإمام أحمد بالقياس، وهذا واضح لا يخالف فيه من درس المذهب الحنبلي. طيب، إذا تخلف شرط من هذه الشروط التي سأتي ذكرها فيكون القياس فاسدا مذموما ولا يعتبر به حينئذ. إذن الشرط الأول، قال أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الجمع. كذلك أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، هذا إن كان في مقام المناظرة، كما قال ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم، فإن لم يوجد خصم، فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، فإذا ثبت بدليل يقول به القائس كان حجة، لأنه يعتبر حينئذ في حق المجتهد. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظا ولا معنى، واضح؟ طيب، أولا الشرط الأول أن يكون الفرع مناسبا للأصل، يمكن أن نقول، أن نقسمها تقسيما أسهل، أن نقول أن يكون حكم الأصل الذي هو المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين، هذا نبدأ به أحسن، واضح؟ لأنه هو الأصل. طيب، إذا لم يوجد خصم فنقول أن يثبت عند القائس. طيب، في غير حالة المناظرة نقول ينبغي أن يكون ثابتا عند الذي يقيس. طيب، ولهذا نقول هذا خاص في حالة المناظرة، أي من باب المناقشة، من باب احتجاج المجتهد على غيره ممن ينازعه. ولو أردنا أن نمثل مثلا بمسألة الماء المستعمل، فإذا قال شافعي الماء المستعمل طاهر غير مطهر، الماء الطهور إذا استعمل صار طاهرا لا يطهر، واضح؟ طيب، نقول لو حصلت مناظرة بين شافعي مثلا وبين غيره من المالكية أو من الأحناف، فقال الشافعي أو غير الشافعي من يقول بهذا القول، دعنا لا نسمي، نقول من يقول بهذا، الماء المستعمل طاهر غير مطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. طيب، هذا الأصل عندي، يعني عند من يقول بهذا، وعندنا فرع وهو رمي الجمرات، فلا يجوز رمي الجمرات بحصى مستعمل، فلو رميت الجمرات بالحصى المستعمل لا يجوز ذلك قياسا على الماء المستعمل. هذا لا يلزم الخصم لأنه لا يثبت ذلك الأصل. واضح؟ الأصل ليس ثابتا عند الخصم، حينئذ يكون القياس فاسدا. لماذا؟ لأن الأصل إن لم يكن ثابتا فمن باب أولى عدم ثبوت الفرع، أليس كذلك؟ يعني أنت تحتج علي بأصل لم يثبت عندي، فلا يلزمني حينئذ، لا تلزمني هذه النتيجة. هذا ما أراد أن يقوله المؤلف. من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. طيب، إذا لم يكن خصم، فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس. بعد ذلك شرع في الشرط الثالث وهو أعقل هذه الشروط. هو تكلم عليه هاهنا باختصار شديد، وفيه بحث يطول جدا، ولذلك لا يليق أبدا أن نتوسع فيه. قال: ومن شرط العلة، وهذا مبحث صعب لكن لا يأتينا بتوسع هاهنا، يأتينا إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا في الكلام على جمع الجوامع إن شاء الله. قال: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. لفظا ولا معنى هذا من باب البيان، وإلا فلو توقف عند قوله فلا تنتقض لكفى. واضح؟ الشرط في العلة أن تطرد في جميع معلولاتها، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس الأول. مثاله: كأن يقال في القتل بالمثقل، أي بالشيء الثقيل كالحجر والخشب، إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، يعني بما يكون له حد، فينتقد ذلك بقتل الوالد ولده. لماذا؟ فإنه لا يجب به قصاص. طيب لماذا؟ لأنه وجدت فيه جميع هذه الأوصاف، ومع ذلك لم يقتل به، فوجد فيه صدقت هذه الأوصاف الذي عبر بها عن العلة. يعني قيل: ما العلة؟ قيل: القتل العمد، والعمد العدوان، هذه الألفاظ كلها موجودة. واضح؟ ومع ذلك لا يقتل الوالد إذا قتل ولده. لماذا؟ أولا للنص. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الوالد بالولد، وهذا حديث صحيح. حينئذ لو قتل الأب ابنه فإنه لا يقتل به. طيب، هذه الأوصاف موجودة، نقول هذا دليل على أنه ليست هذه هي العلة، لأنها لو كانت هذه هي العلة لوجب أن تطرد في جميع معلولاتها. وهذا فيه بحث يطول جدا لكن لا يليق أن نتوسع، يعني لو توسعنا هذا يحتاج إلى درس، الكلام على العلة وعلى أنواع العلة أمر عسير يحتاج إلى مزيد بيان، لكن لأن الكتاب موضوع للمبتدئين فنحن نسير مع المؤلف والشارح. فإنه لا يجب به القصاص. واضح؟ طيب، قال: والثاني أي انتقاضها معنى. قال: تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير. فيقال ردا على هذا: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. لا زكاة في الياقوت، لا زكاة في في الألماط، لا زكاة في الأحجار الكريمة، لا زكاة في اللؤلؤ، لا زكاة في المرجان، لا زكاة في هذه الأشياء الثمينة. واضح، فهذا دليل على أنه ليست هذه هي العلة. هذا على ما أراد أن يذكره المؤلف والشاعر، وإلا فكما قلت فيه بحث يطول. طيب، يمكن أن نقول من باب التيسير، العلة إذا انتفت العلة في المقيس لم يمكن أن نلحقه بالمقيس عليه، هذا باختصار. واضح، المؤلف يذهب إلى اشتراط الإطراد، يجب أن كلما وجدت العلة وجد الحكم. الكثير من العلماء لا يقولون بهذا، واضح، لكن نحن نسير مع المؤلف وفي خلاف. فالعلة الشيء الذي يجعله الشارع أمارة وعلامة على الحكم. فعند من يقول بهذا القول، من ذهب هذا المذهب، إذا وجدت العلة فلا بد أن يوجد الحكم، وإذا تخلف الحكم مع وجود العلة تكون هذه العلة منتقضة. واضح؟ فحينئذ هذا يبين لنا على من قال بهذا القول أنه ليست هذه هي العلة. طيب، مثال آخر. نحن عرفنا أن علة تحريم الخمر الإسكار، فإذا وجد السكر في حكم معين ولم يحرم لعلة الإسكار، حينئذ تكون هذه العلة منتقضة ولا تكون صحيحة، لأنها لو كانت صحيحة لوجب أن تضطرد في جميع المعلولات. فنترك هذه العلة ونبحث عن علة جديدة غير الإسكار الذي توهمنا أنه علة للتحريم. واضح، هذا ما أراد أن يقوله المؤلف والشارح. طيب، الصواب خلاف ذلك، التحقيق ليس هذا هو المعتمد. فلا يلزم أن تضطرد العلة في جميع المعلولات، لأنه الذي يشرع هو الله جل وعلا، فقد توجد العلة، قد توجد العلة ولا يوجد الحكم، فلا يلزم أن تضطرد. ونقول حينئذ، متى رتب الشارع الحكم على وصف مناسب علمنا في ذلك الموضع أن الحكم موصوف بوصف لا يلزم معه أن تكون العلة ليست بصحيحة. مرة ثانية، نحن نقول لا يلزم اضطراد العلة، باختصار من غير أن نتوسع، ونقول متى رتب الشارع الحكم على وصف مناسب، حينئذ نعلم في نفس هذا الموضع أن الحكم موصوف بوصف لا يلزم أن تكون العلة ليست بصحيح، لأن فيه وصفا زائدا على الحكم الذي سبقه الذي قلنا فيه بوجود العلة، وهذا لا يقدح في صحة العلة. واضح، فهي صحيحة لكنها لا تؤثر في الحكم لأمر خارج عنها. ما هو؟ نقول استثناء، تخصيص. العلة قد تخصص كما أن الحكم يدخله التخصيص، كذلك لفوات شرط من الشروط لمعارضتها علة أخص منها. واضح، هذا كله فيه تفاصيل كثيرة لا تأتينا كما قلت في هذا المقام، ويمكن أن نمثل بمثال ثم نمضي حتى لا نطيل. نقول لو أن لو كان عندنا شاة فيها لبن كثير، يقال فيها شاة حلوب. طيب، أراد صاحبها أن يبيع هذه الشاة، واكتشف المشتري أن بها عيبا بعد أن شرب من لبنها، فأراد أن يردها على صاحبها. فنقول حينئذ، ما حال اللبن الذي شربه المشتري؟ طيب، ورد في الحديث أن يردها المشتري وصاعا من تمر عليها، يعني يرد الشاة ويرد معها صاعا من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأصل أن يرد اللبن بمثله، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ لو أنك شربت كوبا من اللبن وأردت أن ترده على صاحبه، كيف ترده؟ ترده بمثله أو بقيمته. طيب هنا في هذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم أضاف شيئا جديدا، قال يردها وعليها وصاعا من تمر عليها. سبحان الله، يعني لا يرد اللبن نفس الذي نفس ما شربه، يعني لو أنه شرب كوبا من اللبن لا يرد كوبا من اللبن، ولو رده لما أجزأه ذلك، وإنما ينبغي أن يرد صاعا من تمر، مع أن الأصل أن يرد اللبن بمثله، ومع ذلك تخلف الحكم هنا استثناء من الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، واضح؟ فحينئذ علمنا أن هذا استثناء، فهذا لا يخدع في العلة الأولى، واضح يا إخوة؟ طيب كذلك في المثال الذي مثل به الشارع في تحريم القتل العمد، العلة هي العدوان، ومع ذلك لو قتل أب ابنه عمدا عدوانا لا يقتل به ولا يثبت به القصاص. طيب لماذا؟ نقول لأن المحل غير صالح، الأبوة تمنع من تأثير العلة في الحكم، وكذلك قتل المسلم بالكافر، المحل غير صالح، صلاحية المحل نقول فيها لا يثبت لعدم صلاحية المحل، فهذا لا يقدح في العلة، فلا يلزم أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، خلافا لما ذهب إليه المؤلف. ويمكن أن نقول من باب التبيين، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا لا يؤثر، لكن هذا على سبيل الغالب، هذا الأصل، والقواعد توضع على الغالب، ولا يلزم من هذا أن تضطرد. يعني القاعدة التي نقول فيها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما قاعدة سليمة لا شك في صحتها، لكن هذا قد يأتي فيه استثناء، لا يلزم أن تضطرد العلة في جميع معلولاتها. طيب قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى، واضح؟ وعرفنا هذا الحكم من شروطه، من شروط أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا متى نقول به؟ إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة، كما مثلنا بتحريم الخمر. أما إذا كان الحكم معللا بأكثر من علة فقد تنتفي علة ولا ينتفي الحكم، لأنه ثم علة أخرى، واضح؟ مثلا القتل، يجب حكم القتل بسبب الردة وبسبب الإحصان، الزاني المحصن، ومن قتل نفسا، ومن ترك الصلاة، ومن فارق الجماعة، إذا انتفى واحد منها لا يلزم أن ينتفي غيره، يعني إذا انتفى واحد من هذه الأربعة أو من هذه الخمسة لا يلزم أن ينتفي القتل، لأنه قد يوجد في غيره، أليس كذلك؟ يعني رجل قتل وزنى وهو محصن، واضح؟ رجل آخر قتل النفس بغير الحق، رجل ترك الصلاة واستتيب وقتل، وترتب على ذلك أن يقتل، حكم القاضي بقتله، واضح؟ رجل ارتد عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فحينئذ كل واحد من هذه الأنواع علة، فإذا انتفى واحد منها لا يلزم أن ينتفي القتل، لأنه قد يوجد في غير ما انتفى. واضح؟ قد ينتفي أربعة ويوجد واحد، فلا بد كذلك، فلا ينتفي القتل حينئذ. واضح؟ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما على ذلك التفصيل. قال: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له. العلة هي التي تجلب الحكم، حينئذ الحكم مجلوب للعلة. قال: والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. هذا تأكيد لما سبق، يعني هذا هو كرره، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة هي التي تجلب الحكم والحكم مجلوب لها. بعد ذلك أراد أن يتكلم على الحظر والإباحة، وهذا مبحث مهم نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.